ذكر الشيخ في الحلقة الماضية أن الداعين عند القبور قل ما يستجاب لهم بخلاف الداعين لله جل وعلا، ثم قال هنا: والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وتكرر أن حصول المطلوب وإجابة الداعي لا يدل على صحة ما هو عليه، فقد يستجاب له لأسباب، هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية أن هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى لا يستجاب لأكثرهم، وإنما يستجاب نادرا لبعضهم لسبب من الأسباب لا يدل على صحة ما هو عليه. فكونهم لا يستجاب لهم إلا نادرا، هذا دليل على أن أكثرهم أو أن كلهم على ضلال، وأن من استجيب له ليس على حق. وأما أهل التوحيد وأهل الإيمان فلو أن أهل الأرض كلهم سألوا الله بإخلاص لا استجاب لهم، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالمؤمنون يستجاب لهم في الجملة، وأما هؤلاء فيندر أن يستجاب لهم إلا نادرا، وهذا لحكمة إلهية لا تدل على صحة ما هو عليه بل استدراجه، أو لأنه مضطر إلى غير ذلك من الأسباب التي تقدم بيانها. نعم.